إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك. غارة جوية للطيران الأسدي استهدفت بلدة عري بريف إدلب الغربي دون وقوع إصابات، إضافة إلى قصف بالصواريخ الفراغية طال أطراف بلدة بليون في جبل الزاوية. الميليشيات الشيعية تحاول مجددا اقتحام حيي الخالدية وبني زيد في مدينة حلب وسط قصف عنيف ومكثف من الطيران الحربي والمدفعية، والمجاهدون يتصدون لعملية الاقتحام ويدمرون دبابة من طراز T-72. تدمير مدفع عيار 23 لعصابات الأسد بصاروخ ميم دال على جبهة طعومة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي على أيدي المجاهدين الأبطال. قصف جوي عنيف من الطيران الأسدي والاحتلال الروسي طال أحياء الأنصار وبستان القصر وجسر الحج وبني زيد في مدينة حلب بالصواريخ الفراغية والعنقودية، بالتزامن مع غارات مماثلة استهدفت طريق الكاستيل ومنطقة الملاح وكفر حمراء في الريف الشمالي. قصف مدفعي من قبل عصابات الأسد المتمركزة على تلة البنجيرة استهدف قرى تلممو والزيارة ومريودة ومحيط حوير العيس في ريف حلب الجنوبي. الطيران المروحي الأسدي يلقي براميل متفجرة محملة بغاز الكلور على بلدة كفر حمراء وحي الميسر في مدينة حلب. طائرة نقل عسكرية تابعة لعصابات الأسد تلقي سللا لم يعرف محتواها بواسطة مظلات على بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف إدلب الشمالي. مقتل مجموعة من عصابات الأسد إثر استهدافها على حاجز المصاصنة في ريف مدينة حماة بصاروخ ميمدال، إضافة إلى تدمير مدفع رشاش. غارة جوية بالصواريخ الفراغية من الطيران الحربي الأسدي استهدفت قرية القنطرة في ريف حمال جنوبي، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات. المجاهدون يدمرون عربة BMP تابعة لعصابات الأسد على جبهة الخالدية في مدينة حلب. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيبوا جميعا دعاة الجهاد وسيروا خفافا وسيروا